الله بنا نملى ونحلف لبن الجاموسة. على بحر الندية صبايا من نار الجنة، والأسرى منه بتشفي أمرضنا منا. على بحر الندية صبايا من نار الجنة، والأسرى منه بتشفي أمرضنا منا. لو كانت الدنيا سكر لن ذوب منها، ما نلاقي مية أطيب من مية نيلنا. طلعت يا معنا نرعى شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموسة. الحسن بالعالم كله نقطة من جودك، وزرار الجور يخطف لونه من خدودك، وبياض الذنب أصله كله من ذنودك. يا ربي آه يا ربي يهلك حسودي. طلعت يا ما على نور شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموسة. لو كانت الحلوة بتسمح تسمح بزيارة، لاخذها فسحة يا ماما على المنارة. لو كانت الحلوة بتسمح تسمح بزيارة، لاخذها يا ماما على المنارة. وهديها عقد لولو وعشرين سوارة، ويز زي السيارة. طلعت يا ما حلال وشمس